وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة والجماعة، وهو أصول السنة للإمام ابن أبي ذمنين رحمه الله تعالى رحمة الله. وصلنا إليه إلى باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب مبحث الصحابة مبحث مهم جدا، وأصبح فارقا بين منهج أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع والانحراف. ولهذا دون هذا المبحث ووضع في كتب الاعتقاد، فمن جملة ما يعتقده المسلم في هذه العقيدة المباركة أن يسلم لسانه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرض لأحدهم بانتقاص أو سب، ويمسك عما شجر بينهم من خلاف، ويعلم أن القوم قد سبقوا وأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم مع علمه بأنهم سيختلفون. وإذا كان الله عز وجل رضي عنه مع علمه بذلك، فينبغي أن نقول كما قال بعض السلف: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكن لما أبى أقوام أززهم الشيطان أزًا، فوقعوا في أعراض الصحابة وخاضوا فيها حتى أوصلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر، تفرقت الأمة في هذا الأصل كما تفرقت في غيرها من الأصول، كما تفرقت الأمة في مبحث الإيمان، في مبحث القدر، في مبحث الأسماء والصفات، في مبحث الألوهية، في كل هذه المباحث تفرقت الأمة أيضا في مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار أهل السنة والجماعة في هذا المبحث وسطا بين طائفتين، بين طائفة الخوارج النواصب الذين نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما آل البيت، وبين الروافض الذين أظهروا موالاتهم لآل البيت مع أيضا سبهم وانتقاصهم بل وتكفيرهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من الطائفتين الخوارج والروافض من شر ضلال هذه الأمة، بل نقل تكفيرهم عن كثير من أهل العلم، فنقل تكفير الخوارج عن كثير من أهل العلم. ولهذا أهل السنة والجماعة مذهبان في الخوارج، فمنهم من قال بأنهم كفار واستدلوا بظاهر الروايات يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومنهم من قال بعدم كفرهم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوهم ولم يعاملوهم معاملة المرتدين الكفار، بل قاتلوهم واعتبروهم غير كافرين. وأثر عن علي رضي الله عنه في ذلك قوله: من الكفر فروا. وأما الروافض فكذلك، أما رؤوسهم فهم كفار الذين يعلمون وأعرضوا عن جهل، وأما عوامهم فاختلف الناس فيهم، فمنهم من قال هم كفار أيضا ويلحقون برؤسائهم، ومنهم من قال يتوقف في كفرهم حتى نعلم إذا كانوا يعتقدون ذلك أو لا، يعني حتى توافر الشروط تنتفي الموانع. طبعا ده بحسب بعض الفرق، وأما في الفرق الغالية، الفرق الغالية التي تكذب بالقرآن وكذا، فهؤلاء كفار، علماء وعوام، علماء وعوام. يعني المقصد أن هاتين الطائفتين هما من أشد الطوائف في هذه الأمة، طائفة الروافض وطائفة الخوارج، من أشد طائف هذه الأمة، ولهذا تنازع أهل العلم في كفرهم. هؤلاء هم الذين خاضوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعهم على ذلك بعض جهال المسلمين فصدقوا ما قاله الروافض في الصحابة وصاروا على طريقتهم، فنالوا منهم لا سيما معاوية رضي الله عنه وعائشة وأبو سفيان وغير هؤلاء، وترتب على ذلك أيضا الحمل الشديد على بني أمية حتى عدوا هؤلاء من الفجار. ولعلكم قرأتم ودرستم في التاريخ الإسلامي في مدارسكم كيف كان في النظرة إلى معاوية بن أبي سفيان وإلى بني أمية، فإنها كانت نظرة تكاد تخرج معاوية رضي الله عنه من دائرة الإسلام، فلا أفجر منه على الإطلاق. كل هذا من التجاوز، وكل هذا من الضلال المبين، وكل هذا من الانحراف عن المنبع الصافي وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصافية وكتاب الله عز وجل، الكتاب الذي شهد بفضل هؤلاء جميعا. ولقد رضي الله سبحانه وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستثني، فقال تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. وهذا كان من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت هذه الآية في تبوك وبينت رضا الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعد فتح مكة، وبعد هذا كله قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والأحاديث الكثيرة، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم جميعا، فلو كان هناك ملحظ على معاوية ابن أبي سفيان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك ملحظ على غيره لبينه النبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض. ولهذا نقول: الطعن في الصحابة طعن في القرآن، وطعن في النبي، وطعن في الشريعة، وطعن في الرب سبحانه وتعالى، لأنه كيف يخبر برضاه عن هؤلاء الصحابة الكرام ومع ذلك يجري منهم ما يجري. فالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة زندقة، علامة انحراف، ولهذا لا تحسن الظن أبدا بأحد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصلا يعرض على طاولة الموازنات بين الحسنات والسيئات، ولكن كل من تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زائغ ضال مضل. هذه قاعدة ليس يستثنى منها شيء، لا جاهل ولا متأول ولا كذا، هذه قاعدة ما يستثنى منها. مثل هذا الأصل معلوم معروف، ما يقال بأن هذا الأصل مثلا قد يتأول الإنسان فيه، لعله قرأ عن معاوية مثلا، لعله قرأ عن عثمان فظن أنه حصل منهم ما حصل، معلوم هذا الأصل معلوم ومعروف، وهو حصانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لقوم حصانة الصحابة لأن الله عز وجل ما رضي عن قوم في القرآن وطائفة فرح بها وبوصفها كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كل هذا كلام واضح بين، لا نظن سلفيا واحدا يمكن أن يعارض في مثل هذا الأصل أبدا، وعليه فلا يعذر أحد بجهله في هذه المسألة، لأنه لا يتصور جهل بقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من طعن في الصحابة فهو معروض على هذا الميزان، ولهذا اتفق السلف على هذا الأمر أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زندقة في دين الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا سمعت الرجل يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. فيتهم الرجل على الإسلام إذا طعن في الصحابة رضي الله عنه، ويتهم أيضا على الإسلام من لم يسب الصحابة لكن يمدح ويثني على من سب الصحابة مع علمه بأنه سب الصحابة، فهذا أيضا يتهم. لأنه كيف يثني الإنسان على رجل سب وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور هذا أن أكون رجلا على أصول سلفية ومع ذلك أرضى أو أثني على من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الواحد من هؤلاء لا يرضى أبدا أن يطعن أحد في قريب له أو فيه هو شخصيا، ولو أنه وصله أن فلانا من أهل العلم الأثبات الأخيار رد عليه أو طعن في مقولة له لربما تغير قلبه، ولربما اشمأزت نفسه وانتقصت رتبة هذا الرجل. فما بالك بمن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرجو أن تكون هذه القاعدة مفهومة جدا وليس لها مستثنيات، وليس لها مستثنيات. فالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زندقة يخرج من أي رجل، لو خرج من أي رجل فإنه زندقة، ولا يصح أبدا أن يثنى على رجل طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أثنى على من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أن هذا الرجل الذي يثنى عليه طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا يتهم، لأنه لا يمكن لمسلم أن يقبل مدحا في هذا الرجل أبدا. من هؤلاء الذين اشتهروا بالطعن في الصحابة من المعاصرين أمثال سيد قطب، فإنه قد اشتهر ذلك وقد كثرت كتبه في هذا ونقل حتى عرف ذلك القاصي والداني، فإنه ممن اشتهر بذلك وقد رد عليه العلماء ووصله رد العلماء، ومع ذلك ثبت على ما هو عليه ولا زالت كتبه مطبوعة إلى الآن في بيان هذا الأمر. فمثل هذا معلوم معروف منهجه، وعليه فلا ينبغي أبدا ولا يقبل قط منهج أحد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخواني؟ لأن الطعن في الصحابة في الحقيقة ليس طعنا في أشخاص عاديين، وإنما الطعن في الصحابة ينجر إلى الطعن في الشريعة، ينجر إلى الطعن في القرآن، ينجر إلى الطعن في السنة، ينجر إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصحابه. ولهذا قال بعض السلف: لقد عجز أقوام عن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علموا أن الطعن في أصحاب رسول الله طعن في رسول الله. يبقى هم إيه؟ عاجزين هم طعنوا في النبي مباشرة فجاءوا فطعنوا في أصحاب رسول الله، ولقد علموا أن أصحاب الرجل أو أن الرجل من أصحاب وأصحاب الرجل من الرجل، معلوم هذا معروف. فطعن في أصحاب الرجل طعن في الرجل. فهؤلاء لما عجزوا أن يصرحوا بسب النبي صلى الله عليه وسلم داروا وطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم معروف، وإن كان الكلام هذا صعبا وثقيلا عن نفوس البعض، وحسبك أن تعرف أن تعرف أن علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه: لا يبلغني أن رجلا فضلني على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عنه إلا جلدته حد الفرية. كم جلد حد الفرية؟ 80 جلد، يعني حد الفرية، حد الافتراء، حد القذف، هذا حده 80 جلد. هذا في من يا اخواني؟ هذا في من يفضل أبا بكر رضي الله عنه على علي، هذا في من يفضل عمر رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. فيقول علي: لا يبلغني أن أحدا فضل أبا بكر وفضل عمر علي إلا ففضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، لأنه كان رضي الله عنه يصعد منبر الكوفة يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. فإذا كان من فضل فقط من فضل عليا على أبي بكر وعمر استحق هذا الأمر واستحق هذا الجزاء، وعلي يقول جلدته حد الفرية، فما بالكم إذن بمن يتهم معاوية رضي الله عنه ويتهم عمرو بن العاص بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم وغير ذلك من هذه الأشياء؟ ماذا تقول بقى فيه؟ هذا يجلد إيه بقى؟ هذا ماذا يعني يجلد هذا؟ هذا لو وجد في عهد علي رضي الله عنه أو في عهد أي أحد، هذا علي رضي الله عنه حصل بينه وبين معاوية ما حصل، وأنتم تعلمون أن السيف وضع بين علي ومعاوية، لكن هذه كتب السيرة متواترة، كتب السيرة متواترة وكتب التاريخ موجودة. هاتوا نصا واحدا أن علي رضي الله عنه قال في عمر وصفا واحدا، قال في معاوية وصفا واحدا من هذه الأوصاف. هذه كتب التاريخ موجودة، هاتوا نصا واحدا في أن علي رضي الله عنه طعن في معاوية بوصف واحد من هذه الأوصاف. هاتوا نصا واحدا أن معاوية طعن في علي رضي عنه بوصف واحد من هذه الأوصاف. والصحابة كانوا موجودين واجتمعت الأمة رضي الله عنه على معاوية. من قال في معاوية ما قال هذا القطب؟ من قال؟ من قال في معاوية مثل ما قال هذا الرجل؟ فهذا معروف معلوم منقول. فينبغي أن نحبر هذا الأصل إخواني، أن نحبر هذا الأصل وألا نماري وألا نجادل وألا نحابي في هذا الأمر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقدم أعراضهم على أعراض آبائنا وأعراض أمهاتنا، والله لأن أعراضهم متعلقة بالشريعة، إنما أعراض آبائنا وأمهاتنا هذه أعراض لا علاقة لها بحفظ الشريعة وصيانة هذا الدين. لكن للأسف الشديد تجد هذا الكلام قد يثقل على كثير جدا ممن ينتسب إلى منهج السلفي الصالح، وقد تجد أحسن ما يقال بأن هذا الرجل يعني جاهل وليس من علماء المسلمين، ولا يحكم عليه بحكم العلماء، ولا ينبغي أن احنا يعني نقف عنده كثيرا. ولو أننا طبقنا يعني الكلام على مثلا هذا الرجل على أي أحد من أهل العلم ممن وقع في هذه الأخطاء، يبقى لا يبقى لنا شيوخ على الإطلاق. نقول والله إذا كان شيوخنا يطعنون في الصحابة فليسوا بشيوخ، ولا يستحق الواحد أن يجلس الواحد أمام رجل يسب في أمام رجل يسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمام رجل يمرر من سب أصحاب رسول الله أو منهج من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم وسلوك طريقتهم، وأصبح منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملحظا وكاشفا جليا في من يتبع أو من يبتدع. وأصبح الفارق بين ضال ومتبع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أخواني أن هذا الكلام مع أنني لابد يعني أنا أعتقد أنه هذا الكلام المفترض تحصيل حاصل عند أصحاب المنهج السلفي الصحيح الذي يبنى أو الذين بنوا مذهبهم على الأصول السلفية. لكن مع وضوح هذا الأمر نحن نعلم أن كثيرا من الناس على خلاف هذا الكلام. يعني الذي يوافقك على هذا الكلام قلة من الناس، لكن الذي يجرؤ ويتجرأ ويقول بأن هذه الكتب لا تقرأ، كتب قطب لا تقرأ، لا هو تقرأ لأنها كتب محشوة بهذا السب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبما يخالف عقيدة الصحابة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن منهجهم معلم وكاشف جلي جدا بين أهل الاتباع وأهل الابتداع. أرجو أن تكون هذه المسألة قد أصلت في عمومها. يبقى إذن سؤال: من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحد منهم بما يحكم عليه؟ يحكم عليه بالضلال والإنحراف والزمن. طيب هل هذه المسألة يمكن أن يعذر فيها أحد بجهل؟ لا يعذر فيها أحد بجهل على الإطلاق. طيب والذي يثني على من أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقبل قوله في هذا؟ لا يقبل قوله ويرد قوله ولا يعتبر، ويكون عنده خلل في هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة. فهذا أمر سوف ترون الكلام فيه. قال محمد يعني ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة والجماعة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. شوف الكلام الجميل واضح، بس المشكلة يا أخوان إن إحنا مهما نجيب واضحات ومهما نقرأ لأئمة السنة ومهما نقرأ لعلماء السنة كل هذا الحقيقة إذا جاء عند محك مثلا إنسان يخالفه ممن تحبه من أهل العلم كل هذا بيضرب به عرض الحائط ويصبح هذا الكلام الحقيقة يعني الرتبة الثانية بعد كلام من تحبه من أهل العلم. يعني وتأتي بقى التعذير يعني المبررات: هل ولا يعلم هذا؟ أكيد أنه يعلم هذا، أكيد أن فيه مثلا أن هذا الأمر عليه برضو بعض السلف، أكيد أكيد إلى آخر من هذه الكلمات التي تميع مثل هذا الأصل العظيم. شوف الكلام واضح جدا، واضح كأي أصل من الأصول، واضح جدا. أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستثنى واحد منهم؟ اللي بيستثني واحدا يجيب الدليل، اللي يستثني معاوية من قاعدة الصحابة يجيب الدليل، اللي يستثني أبا سفيان من قاعدة الصحابة يجيب الدليل، اللي يستثني هند زوجة أبي سفيان من الصحابة يأتينا بالدليل، اللي يستثني عائشة، اللي يستثني عثمان. هذه القاعدة كلها قاعدة كلية ليست أغلبية. نتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ونتبرأ من كل طريق يخالف طريق الصحابة فضلا عمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي لسلفي أن يبقي كتابا من كتب هذا الرجل في بيته إلا العلماء الذين يقتنون مثل هذه الكتب لإخراج ما فيها والرد على أصحابها. ولا تغتر بمسألة ده فيها أساليب عالية جدا، فيها حق وفيها كذا، نحن لا ننكر أن أي كتاب في حق وفي باطل، لكن الحق الموجود في مثل هذه الكتب موجود في كتب أهل السنة والجماعة. الحق الموجود ليس حقا منفردا وليس حقا لا يشاركه فيه أحد، بل الحق الموجود في أي كتاب، الحق الموجود عند الأشاعرة عند أهل السنة، الحق الموجود عند المعتزلة عند أهل السنة، الحق الموجود عند الصوفية عند أهل السنة، الحق الموجود عند الخوارج عند أهل السنة، الحق الموجود عند أي طائفة وعند أي شخص عند أهل السنة. فلماذا لا تأخذه خالصا بلا شائبة؟ قلبك به شيء. ولهذا ليقول: نحن نأخذ من كتب البدع، نأخذ منها الحق ونرد الباطل. من الذي كلفك بهذا أنك أنت تبحث بمنقاش هذا حق تأخذه هذا باطل؟ من الذي يصل إلى هذا المستوى؟ ثم إن الإنسان حتى ولو كان عنده يعني نوع تمييز يا اخوان قد تقوى الشبهة فتسع ردها فتنطلع عليه، وقد تدخل الشبهة الى قلبه في ثوب السنة. ولهذا اذا لم تستوفي كتب السنة الحق الذي تظنه في كتب اهل البدع، فاعلم ان كتب اهل السنة قاصرة، وان منهج اهل السنة قاصر، وهذا لا يمكن ابدا القول به. فقل لي مثلا ايه الحق اللي عند مثلا قطب او غيره يمكن ان احنا يعني لا نجده الا في كتبه، وبالتالي نحن نضطر الى هذا. يا ترى ما هو الحق؟ يا ترى الكلمات الأدبية عالية المستوى، الموسيقى والأجراف اللي في القرآن، انظر إلى العادية ضبحا فالمورد قدحا، وانظر إلى الأجراف الموسيقية، وانظر إلى كأنك تسمع أنخاما، وهو ده هو ده الأسلوب الأدب العالي. أسلوب الأدب العالي، احنا ما نبحث عن الفصاحة المجردة عن السنة وعن الحق، وإلا فليس أفصح من إبليس، وليس أفصح من أهل الضلال في أي عصر من العصور. وهل راغ وهل ذاع ضلال إلا بفصاحة وبيان؟ معلوم إن من البيان إيه لسحرا. وعليه فإننا نقول يا إخواني مثل هذه التميعات ومثل هذه يعني الترخصات لا ينبغي إن الإنسان يترخص بها ولا أن تنفذ إلى قلبه إذا كان فعلا على السنة، إذا كان على السنة. يعني تخيل مثلا واحد لا يبالي أن يتكلم في عمرو ومعاوية وبسفيان وكذا، ونحن نخشى أن نتكلم فيه. عجيب. وأنا أعلم أن من يسمعني الآن إذا كان مثلا عندنا 100 ولا 150، يعني سنجد على الأقل نصف الكمية قد لا يستوعب مثل هذا الكلام. ليه؟ لأن ليس علي دليل. لا بالعكس، ولكن لأن الإنسان آلف أن يسمع اسم هذا الرجل والثناء على هذا الرجل من كثير ممن نحبهم من الدعاء. هذا أمر لا ينبغي أن نقره ولا أن ننشره، بل نحن ولاؤنا وبراؤنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان رافعا منهج الصحابة، محبا للصحابة كلهم، رافعا لواء منهجهم، فهو على العين والرأس، وإلا فلا نقبل قول أي أحد. والله لو ابن باز نفسه، والله لو يطعن في صحابيهم أصحاب رسول الله، والله لن يكون له عندنا قدر، والله لن يكون له عندنا قدر. إنما قدر ابن باز وقدر ابن عثيمين وقدر الألباني وقدر هؤلاء، إنما قدرهم لما رفعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حرمة الصحابة عندنا مقدمة على حرمة أي أحد. لو الشافعي نفسه حاشا كل هؤلاء. فضل إحنا نمرر ونقول هذا مثلا رجل قدم قلمة وقدم فكرة وقدم عقله من أجل نصرة دين الله عز وجل. إيه اللي نصرنا؟ ما الذي نصر به دين الله عز وجل؟ نصر السنة؟ ما هي السنة؟ قمع البدعة؟ ما هي البدعة التي قمعها؟ أعلى لواء التوحيد؟ أين التوحيد الذي نشره؟ هدم أصنام الشرك؟ أين الشرك الذي هدمه؟ غاية رجل يقال فيه هذا أفضل الأوصاف وأقل الأوصاف وأميع الأوصاف، أن نقول جاهل. لا تحسبوه، معلش شوية عليه، لأنه جاهل. فكيف يقال في جاهل مثل هذا الكلام؟ أمال نبقي لشيخ الإسلام، ونبقي للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ونبقي للإمام الشافعي، ونبقي للإمام مالك؟ إذا كان هؤلاء هم الأسياد وهم الأقطار، فكيف يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الذين رفعوا لواء الشريعة ونشروا الدين. فهنا محمد رحمه الله تعالى ابن أبي زمنين يقول أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم. ده مذهبي أن أنشر المحاسن والفضائل. طيب وما وراء؟ طيب في بعض الأخطاء، ما ورد من بعض الأخطاء؟ لا أحد يعصم، ما ورد ما ورد يمسك عن الخوض فيما دار بينهم, يمسك عن الخوض فيما دار بينهم. يبقى منهج الحق يا اخوان هو الايه؟ هو الامساك عما شجر بين الصحابه. ولا نجلس نحن اليوم نعيد المحاكمه, نقيم محاكمه من جديد بين علي ومعاويه رضي الله عنهم, بين الصحابه, ونحاكم الحسن, هل الحسن كان مخطئا ام كان كذا, وفعل معاويه كلها لا لا لا لا ابدا. وانما تقول كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان اكثر ما ورد عن الصحابه في هذه الفتنه انما هو مكذوب عليهم, اكثر ما ورد كله كذب وتلفيق, وما صح منه فهو اما بتاويل فيثاب الانسان على ذلك الاجر الواحد لو اخطا, واما مغفور بحسنات كبيره, يعني بين مغفور له ذلك وبين مأجور على هذا الأجر الواحد. هذا هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم, هو ده القول الجميل, هو ده القول الجميل. تيجي تقول لي معلش الشيخ كلامك ده كويس بس معلش يعني انت ايه رايك لما مثلا معاوية, ما تفرضش السؤال, اسكت لن نسمع لك, احنا جايين نعرف الرأي اليوم, الرأي اليوم. انما يؤخذ هذا الرأي من الصحابة الذين وجدوا رضي الله عنهم وكلهم شهد بالفضل لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. إنما احنا نسمح لأحد يتناول الصحابة أو يطعن في الصحابة, مع أننا جميعا الحقيقة لا نشك في أي سلفين أنه يقوم قوم رجل واحد على أي واحد يطعن في الصحابة, لكن ما أدري لماذا الحصان لهذا الرجل. يعني أنا ما أشك إن شاء الله أن أي سلف ينبري إذا جاء واحد يصبه الصحابة على صفحات الجرائد والقنوات انبرى الجميع ردا عليه الحقيقة, الحق يقال هذا. لكن أنا ما أدري عند هذا الرجل بالذات تأتي الحصان, ما أدري لماذا. إذا وجدتم سؤال بعد 30 سنة أجيبوني عليه إن شاء الله, لكن إذا وجدتم جوابا يعني بعد 30 سنة, لكن الجواب أنا أعطيه لكم الآن, الجواب ان هذا الرجل اسس الفكر التكفيري بتجهيل المجتمعات وبتكفير المجتمعات رغم كثره المآذن وكثره الذاهبين الى المساجد وغير ذلك. فلهذا صار له اصابع وبصمات عند كل جماعه وعند كل طائفه, ولهذا من يجر ان يتكلم فيه, من يجر يتكلم, او نظرا لما ذكر من الخاتمة ونرجي الأبا وكذا, يعني مات من أجل مبدأ. طب هو الموت من أجل مبدأ هذا ممدوح على الإطلاق؟ الموت من أجل مبدأ حق وليس من أي مبدأ. وإلى الجعد بن درهم مات من أجل مبدأ, والحلاش قتل من أجل مبدأ, والجهم قتل من أجل مبدأ. فليس كل من مات من أجل مبدأ يكون ممدوحا, وإنما مبادئ الحق نعم هي التي يمدح بها الإنسان, وإيذاء الإنسان من أجل السنة كما أوذي أحمد رحمه الله تعالى وكما قتل أحمد بن ناصر الخزاعي رحمه الله تعالى, هؤلاء الذين نرفع فوق الرؤوس. خلاصة الكلام يا إخواني, الأمر واضح جدا وبارز جدا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نحفظ قدرهم, ولا نسمح لأحد يطعن فيهم, ولا نحسن الظن قط برجل طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فضلا أن يطعن في خلافة عثمان كلها ويظن أن خلافة علي رضي الله عنه كانت امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر. أما خلافة عثمان فمن سوء الطالع أن عثمان تدرك الخلافة شيخا كبيرا قد كذا. طيب هل يقال في من تكلم هذا الكلام إنه يطعن في العلماء؟ نقول أولا نحن حتى على قولكم يا من تحبون خارجون عن هذا المسألة, لأنكم تقولون ليس من العلماء, فالمسألة هذه ليست تابعة لهذا القاعدة, لأنكم أنتم تقولون وليس من العلماء. ثانيا أنه لا يجوز الطعن في العلماء المشهورين المعروفين بنصرة السنة ولو كان لهم أخطاء في فروع. أما إذا خالف العالم شيئا من هذا المعلوم من الدين بالضرورة ومن هذا التأصيل ومن هذه المعالم البارزة عند رسول الله والجماعة، فنعم لا حرمة له عندنا. وأنتم تعلمون كيف أن كثيرا من أهل البدع حمل عليهم الناس الحملات في أقل من هذا، فكيف بمثل هذا؟ وصدق بعض السلف حينما سئل عن معاوية رضي الله عنه فقال: يا هذا، إن معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر كان لما دونه إيه أهتك. وهو كاتب الوحي، وهو الذي أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه أصحابه، فقد كان على طغور المسلمين أسدا بطلا مغوارا رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن أبيه، ورضي عن أبيه رغم أنوف قالت بأن أبا سفيان لم يسلم الإسلام المقبول. ما شاء الله ما شاء الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان، ومع ذلك يقولون لا، ده هذا الرجل نفسه يقول إن أبا سفيان أسلم إسلام الشفتين ولم يصل الإسلام إلى قلبه. عجيب هذا، والله والله عجيب هذا، عجيب هذا الأمر. ولهذا أنا أقول أنا ما أدري لماذا هذه الحصانة التي أخذها مثل هذا الرجل. فينبغي من أصول منهجنا أن نمسك عن الخوض في مدار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أما آخرة الرجل فعند الله سبحانه وتعالى، يتولاه الله عز وجل في الآخرة. نحن لا نكفر أحدا إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله. أما القراءة في كتبه، أما الاستدلال بكلام الله على منابرنا، فإننا ننزه منابرنا، لأن ذكر الرجل على منابرنا وعلى ألسنتنا إكرام له وتشريف له، ونحن لا نكرم إلا من أكرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يكرم الصحابة فليس عنده له عندنا إلا الإهانة، إنما ليجعل الصحابة على رأسه ويجعل أئمة الهدى على رأسه، نعم هذا الذي نكرمه. ومنابرنا ما تقبل التميع هذا، منابرنا ما تقبل إلا الصحابة ومن بعدهم بإحسان. تقبل الصحابة، تقبل مالكا، تقبل الشافعي، تقبل أحمد، تقبل ابن شهاب، تقبل السفيانين، تقبل شيخ الإسلام ابن تيمية، تقبل الشوكاني، تقبل ابن عبد الوهاب، تقبل هذا. هذه منابرنا التي نتميز بها، وكل واحد يا أخي بينتمي إلى من يحب ومن يرغب ومن يريد أن يتميز به. فما علامة تميزنا؟ العالم الذي تستدل به، الاسم أصلا الذي تقرأ له كتابا أو تستدل به على منبر، الاسم هذا يشكل جزءا كبيرا جدا من منهجك الذي تدير به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا عن نفسي لو دخلت إلى منبر إلى جمعة ووجدت خطيبا قد طالت لحيته وقصر ثوبه وعظم سواكه وصار يأتي به يمينا وشمالا، ثم يقول قال فلان من هؤلاء الذين طعنوا في الصحابة أو هؤلاء الحزبيين الذين لا تعرف لهم نصرة للسنة، هذا لا يساوي عندي ولا يكون له قدر عندي. ليه؟ لأنه لا يمكن. أنا أقول لك كلمة وابحث فيها، ابحث فيها، لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يختص صاحب بدعة بحق لا يوجد عند أهل السنة، ده مستحيل. يأبى الله عز وجل أن ينفرد واحد من الزائغين المحارفين عن منهج السنة والجماعة بحق لا يوجد عندنا. فلا تغتر بمسألة الفصاحة والأدب، نحن لسنا أدباء، إنما نحن طلاب علم ودعاء ندل الناس على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. الصحابة كلهم سبحان الله أجمعوا، والأمة كلها أجمعت على معاوية رضي الله عنه، ماذا تريد بعد ذلك يا أخي؟ يا أخي هذه فتنة عاصمك الله عز وجل من أن تكون فيها بجسدك وجسمك، احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. فلا تاب إلا أن تغرس فيها نفسك وأن تغمس فيها نفسك بالضلال بلسانك الآن. والله يا أخواني كنا نقرأ في التاريخ الإسلامي وإحنا في الثانية ثانوي، والله يا أخواني كنا نقرأ هذا، إن معاوية هذا أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا رجل منتسب إلى الإسلام فقط، ضلال وانحراف وكذا ومكر. ولعل منكم من درس في الأدب قرأ هذا وعرف هذا. ده نهيكم عن الحلقات التي كانت تأتي في جريدة الأهرام زمان، كان يكتبها واحد اسمه عبد الرحمن الشرقاوي. فهذا أمر غير، ولهذا مشايخنا رحمهم الله الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لما سئلوا عن تناول الأحداث هذه للناس في الدروس، تناول ما جرى بين معاوية وبين علي في الدروس أمام الناس، هل هذا سبيل صحيح؟ فقال لا، قالوا هذا ليس سبيلا صحيح، إنما طلبة علم يدرسون هذه المسألة، زي مثلا يقرؤون كتاب العواصم من القواسم مثلا لابن العربي رحمه الله تعالى أو كذا كدراسة متأنية، لا بأس لا بأس، لكن من جهة الاعتقاد والحكم وكذا هذا أمر لا ينبغي. ونشر هذه الأمور أمام الناس واخد بالك، وذكر هذا على المنابر أو في الدروس العامة، هذا ليس من سبيل السنة والجماعة. نعم، بل نعطيهم الإجمال في هذا المعتقد ونقول نمسك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء له. وطبعا لما يثني الله سبحانه وتعالى الثناء هذا محبة، فالله عز وجل يحب بكل نص في القرآن، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من المخاطب بها أولا؟ أصحاب. في استثناء ولا ما في استثناء؟ يبقى إذن الله يغار على هؤلاء، الله يغضب على من يرد عليه ثناء. يا أخي ده أنا لو أثنت على رجل الآن قلت توفيق هذا طالب علم ما شاء الله ما ينفع الله عز وجل بيحسبه على خير، ويجي واحد غدا لا يتكلم عني وإنما يقول توفيق هذا رجل مبتدع، رجل ضال، رجل على أصول منحرفة، أنا أعتبر هذا إيه؟ طعما فيه أصلا، أعتبر هذا طعما فيه، فما بالك بالله سبحانه وتعالى؟ أما ترضى يا أخي بتزكية الله سبحانه وتعالى؟ وهذه التزكية مش منسوخة، لأن خلي بالك أنت برضو تعلمت من أصول العلم عندك أن الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، يعني بتقولش ده كان السنة ده قبل إسلام معاوية أو قبل إسلام أبو سفيان، لكن ما بعد أبو سفيان لا لا لا لا لا, لا. أو أن هذا الثناء كان في زمان النبي لما لم يكن معاوية وعمرو إيه شيء، إنما بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وضل هؤلاء وانحرفوا، فإذا لابد أن نقول فيهم قولا آخر. ليه؟ أليس الله عز وجل عالما بما سيجري؟ أليس الله عالما بما ده يا أخي ما في الله ما قال إلا أن يشاء ربك يا أخي، ما قال هؤلاء ممدحون ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عشان نختلف في الاستثناء يا أخي. الله عز وجل ما قال إثنوا على هؤلاء واخد بالك إلا أن يشاء الله أو إلا أن ينحرف أو إلا أن يضلوا، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. فحسبك بقى الثناء، ماذا نريد أكثر من هؤلاء؟ ولهذا لما يهون علي الصحابي يبقى أسأل بقى عن العالم، أسأل عن أي إمام من أئمة المسلمين. إذا هان علي الصحابي وانتهكت هذه الحصانة للصحابة يبقى أظن من باب أولى، لن يرضى أحد عن عالم من علماء المسلمين أبدا. نعم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله وعد الله الذين آمنوا عن الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. زي ما قلنا كل فضل الصحابة لهم الإيه؟ المواجهة به أولا، ونحن بالتبع، هو احنا عرفنا شرع إلا من الصحابة؟ هم الذين نقلوا من القرآن، هم الذين نقلوا من السنة، وهم الذين نقلوا الشريعة. هو المسألة لو على قدنا احنا بالتميع هذا، والله يا اخوان ما كنا عرفنا سنة. فين السنة الآن اللي احنا بندافع عنها وننافح؟ ها؟ ولولانا بعض الله ما ثبتت الدهان الآن، ده احنا عمالين نخالف في الإجماعات، في الإجماعات عمالين نخالف، أول مرة ما كنا ما نتخيل أبدا أن واحد يناقش في خروج على أئمة الظلم والجور إن هذا مما يخالف منهج رسول الله، وأن هذا منهج المعتزلة والخوارج والأشاعرة، ما كنا نظن هذا حتى صار إجماعات ما نقبلها، إجماعات ما نقبلها. كانت السنة تنشر وتنصر من إيه؟ من أي سبيل؟ من أي سبيل إن الآن؟ ده الصوفية الآن يجدون ما شاء الله عصر الرخاء معنا، وجميع الأحزاب ما شاء الله تبارك الله وجدوا أحضانا دافئة عندنا. أي سنة كنا سننشر؟ وأي سنة كنا يعني لولانا لذهبت. وقال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قول فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وساق بالسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وساق بالسندي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. إذا ذكر الصحابة أمسكوا، وإذا ذكر الصحابة خوضوا. إذا ذكر الصحابة أمسكوا أمسكوا، يبقى ده سبيل المؤمنين يا أخوان ولا لا؟ والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. لا تتبع غير سبيل المؤمنين ولا تجامل أحدا في هذا. قال النضر قال النضر وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب يا أيوب احفظ مني ثلاثا، لا تقاعد أهل الأهواء ولا تسمع منهم. لا ده احنا نعمل ائتلاف بيننا وبينه. ولا تفسر القرآن برأيك. لا لا ده احنا عندنا التفسير العلمي والتفسير الجغرافي والتفسير الموضوعي والتفسير اللي مش عارف ايه، كل شيء أصبحنا نفسره به. خواطر وإشراقات وما عادش بقى تفسير حدثنا وإيه وأخبرنا وأنباءنا، فإنك لست من ذلك في شيء. وانظر هؤلاء الرهط ثالثا بقى، وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرهم إلا بخير. فلا تذكرهم إلا إيه؟ بخير. يبقى ثلاثة أشياء. يلا حسين، الأول لا تقعد أهل الهواء ولا تسمع منهم، ولا تسني ولا تزكي ولا تمدح ولا تأخذ ولا تروح ولا كذا، في جنب وانت في جنب، فر من المجذوب فرارك من أسل. لكن النبي يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا منها ولا تخرجوا منها. يعني الإنسان لو في بلد فيها طاعون فيها طاعون لا تخرج يا أخي، احتسب ولو تموت احتسب جزاك الله خير، ولا تخرج من هذه الأرض حتى تؤذي إخوانك. لكن إذا سمعت أو إذا قام قومك ببدع لا قبل لك بها وأنت في بلد فلا تخرج، يجب عليك أن تخرج. الطاعون اصبر على الطاعون حتى تموت ولا تنقل هذه العدوى إلى غيرك. أما البدع فر، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولهذا قال بعض السلف لا يحل لأحد أن يقيم في أرض يسب فيها السلف، لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. لكن نجارف أهل الأهواء ونجارف أهل البدع ونقرب هؤلاء ونبين الخلاف بيننا وبينهم خلاف فرعي وخلاف كذا. لسه جاي في جريدة الأهرام الجمعة الماضية واحد شيعي يروج لماذا بالشيعة في مصر ويقول إن الخلاف ليس بيننا وبين السنة في مسائل الأصول، إنما هي بعض أمور في الأحكام، بعض أمور في الأحكام. وناويين إن شاء الله برضو يعملوا إيه حزب هذا وينشروا هذا الكلام. طيب الأمر الثاني، لا تفسر القرآن برأيك إنما يفسر القرآن بالأثر. قال أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. لازم حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا. طيب والأمر الثالث، انظر إلى هؤلاء الرهط من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحاب من أولهم إلى آخره، انظر إليهم فلا تذكرهم إلا بخير، فلا تذكرهم إلا إيه؟ إلا بخير. يا أخي سبحان الله، في حديث، في حديثة الإفك، حديثة عائشة رضي الله عنها لما خرجت أم مصطح مع عائشة، وعائشة لم تعلم أن خيض فيها وخاض الناس في فيها في عرض في عرضها، وخرجت مع أم مصطح غير أنها أنكرت معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عثرت أم مصطح ماذا قالت؟ قالت تعرف مصطح؟ فقالت عائشة لا تسبينا فإنه قد شهد إيه بدرا. قالت أو ما تدري يا بني ما ماذا قال؟ شوف ولاء أم مصطح لعائشة، خد بالك، يعني قالت تعرف مصطح. فلما قالت عائشة لا تسبين رجلا شهد بدرا، فقالت أو ما تدري ما قال؟ قالت وما قال؟ فقالت لها كذا وكذا وكذا. فقدمت عائشة على ولدها مصطح، ما ينبغي، ما ينبغي لمصطح أن يتكلم فيك. سبحان الله. ولهذا تعجبني أو يعجبني تفسير هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال الأنفسون عائشة رضي الله عنها، فعائشة تقوم مقام الإنسان من نفسه. ولهذا قال أظن أبو أيوب لما قال لمرأته هل تظن إن يعني إن عائشة تفعل هذا؟ فقالت لا ما أظن. قال والله لصفوان خير مني وعائشة خير منك. يعني الأول يقول لها هل ممكن أن تفعلي مثلا هذا أو قال قالت لا طف. قال فوالله لصفوان خير مني وعائشة خير منك. هذا والظن، لكن أنا ظن بالصحابة، هذا التطاول سبحان الله العظيم. يقول في معاوية وعمر يقول ولا عجب أن ينجح ويفشل علي، لأنهما طبعا استعملوا أسلوب الخديعة والمكر والغش والذمم والنفاق وشوية حاجات كده، لو عرضوا أمام القانون المعاصر هيدي إعدام فورا، إعدام رميا بالرصاص، بلت فلا عجب أن يفشل أن ينجح ويفشل، ولكنه الفشل الذي يفوق كل إيه كل نجاح. طيب ده سبحان الله عائشة رضي الله عنها غفرت لحسان ابن ثابت الذي نقل الحديث. طبعا حسان ومصطح وأهل بدر إنما كانت جريمتهم نقل الحديث، لكن لم يصدق حسان أبدا في زوجة رسول الله، وإنما تناقل الحديث. إنما الذي تولى الكبر وطبعا هذا ابن أبي ومن تبعه من المنافقين، إنما من وقع في ذلك من الصحابة كحمنة بن جحش وحسان ومصطح وكذا هؤلاء نقلوا فقط. فعائشة رضي الله عنها لما جاء حسان بعد ذلك يدخل عليها فقال من يجالسها لا تأذني له، انظري ماذا يعني صنع فيك وقال عنك وكذا. فقالت إذنوا له، إذنوا له، فلطالما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. يا سلام، شوف عائشة تنسى كل هذا من أجل حرمة الصحابة، من أجل إيه؟ حرمة الصحابة. الصحابة دول يا إخواني ده أصل يمات، ده ما فيش فيه تأويل، ما فيش فيه قولين، ما فيش فيه خلاف إجماع النووي، التبريرات والتعليلات لا ليس في هذا، دي أصل ثابت ما يمثل. ولهذا ابن عباس قال الخوارج إيه؟ لقد جئتكم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه. ده علامة السنة، علامة السنة الصحابة. هل عندكم يا خوارج أحد من الصحابة؟ ما فيه، يبقى خلاص. ابن مسعود يقول إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب الضلالة. ويمدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأن الله اصطفاهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. نيجي احنا اللي ياخد له معاوية وعمرو وعثمان، واللي هيجي بعد كده ياخد له عائشة وكذا، هو ايه دي الروافض واخد لهم شوية ابو بكر وعمر وعائشة وكذا، وسيد قطب من معه واخد لهم شوية معاوية وهذا، ولا هذا هناك شارع في ايران يسمى باسمه. ده راجل محظوظ قوي، يعني هناك يسمى شارع باسمه واحنا على منابرنا نذكر اسمه. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما الهفة؟ ما دي الحصانة؟ هذه ما دي الحصانة؟ نحن محتاجين أن نتعلم السلفية من جديد، تعلمها من أصولها الصحيحة المضبوطة، لا نأخذها بالتقليد. فترة الوعظ والإرشاد والفترة هذه فترة التقميش وفترة الخلط وفترة اللبس، ينبغي أن تموت خلاص يا أخوان. مش دي 25 يناير ده كرسان طبيب؟ ده كان أمس 25 يناير جاه، ما لازم نعمل الناس ده؟ احنا رخوين شمعنا احنا ما بعد الخمسة لازم نتغير بقى. ده من بركات الثورة دي انها بينت وكشفت ما كان مكنونا. كويس والله، حاجة عجيبة. وساق بسنده عن ميمونة ابن مهران قال ثلاثة ارفضوهن. وابن ابي الزمانين معنا على الخط الظاهر. مجادلة أصحاب الأهواء وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في النجوم. ارفض هذه الثلاثة، لا تقبلها. طيب، وثق بسندي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي. دعوا لي أصحابي، اتركوا لي أصحابي، بلاش أصحابي. دعوا لي أصحابي، وحديث عن البخاري ومسلم. دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إيه رأيكم؟ خلاص، الخطبة القادمة إن شاء الله كلكم تخطبوا بعنوان دعوا لي أصحابي، تكلموا عن معتقد أهل السنة الجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى عنوان الخطبة القادمة إيه؟ دعوا لي أصحابي. علموا الأمة يا إخوان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علموا الأمة ذلك. أخي بيخطب على المنبر فعمل خطبة بعنوان علموا أبناءكم حب الصحابة. بعد ما خلص الخطبة واخد بالك، راح واحد بقى من زعيم الاخوان قال له تعالى انت تبع هشام البيالي، تعالى انت تبع هشام البيالي. لا، هو اذا كان والله لا يخطب علمه ابن يخطب الصحابه، اذا كان تبع يا سلام، ده انا ليا الشرف يا سلام ان ينسب هذا الامر لي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ روعه. ماذا قال الرجل؟ يقول علموا ابناءكم حب الصحابه، واخد بقى بمفهوم المخالفه. طالما الشيخ يعني بيتغير بتنتفخ أوداجه تحمر عينيه أول ما يجي عند هذا سيد هذا، أول ما بيجي أنا فعلا أنا ما أدري والله إيه اللي حصل، أنا ما أدري والله ما بعرفش أعديها أبدا. يعني كم مرة أقول مثلا كفاية بحيل على مواضع سابقة بس ما بعرفش، لأن عند الصحابة والله العظيم والله الإنسان ما يتغيظ لعرضي والله أبدا، لكن عرض الصحابة لا، عرض الصحابة لا. وبعدين احنا لابد ان لو كان امثال هؤلاء في عهد شيخ الاسلام تيمية لقلنا كفانا اياهم شيخ الاسلام، كفانا اياهم احمد، لكن دول في عصرنا، فلابد ان نقوم بما قام به احمد وبما قام به ابن تيمية وبما قام به ابن شهاب وبما قام به ابن عبد الوهاب. سلم الامانة صحيحة، ده في عصرك؟ آه ماذا أنت قائل؟ التاريخ سيأخذ عنك، التاريخ سيأخذ عنك. إن قلت عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا سيأخذ عنك التاريخ، فيكون من سب الصحابة موصوفا بهذا موصوفا بهذا موصوفا بهذا، يكون من سب الصحابة موصوفا بهذا، لكن يأخذ عنا التاريخ. إننا نقول لا تقرأ كتبه، إننا نقول يتلقى عنه، إننا نقول ليس من العلماء، إننا نقول على ضرب الروافض مادحا الروافض ذاما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول دعوا لي أصحابي. يا سلام، إيه الروعة دي؟ دعوا لي أصحابي. وصيت النبي لك يا أخي، تحب النبي توفيق اترك الصحابة توفيق، لا تسبهم لكن ارفع قدرهم. تحب النبي حسين، النبي يقول لك يا حسين كده دعوا لي أصحاب، ما لك انت والصحاب، إياك والصحاب، لكن ارفع قدرهم، خذ سنتهم. قل قال أبو بكر، قل قال عمر، قل قال عثمان، عبد الرحمن، سعد، سعيد، عثمان، معاوية، أبو سفيان، هند، العباس، خالد، عمرو الكذاب والمنافق، عمرو. يا سلام، رضي الله عن عمرو، يوم أن لم تكن لا أنت ولا أبوك ولا جدك ولا مجتمعك، وعمرو رضي الله عنه يجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها رافعا سيفا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ناشرا السنة. كم شفى الله عز وجل به صدور قوم مؤمنين من دماء كافرين محادين الله ورسوله. في صحيح الإمام مسلم لما جاء عمرو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع عمرو يده في يد النبي، ثم نزع عمرو يده من يد النبي وهو يبايعه، قال ما لك يا عمرو، ما لك يا عمرو، في حاجة؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله، أردت أن أشترط، أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال تشترط ماذا؟ أشوار بين مين؟ ها؟ بين عمرو والنبي. قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي. يا الله يا الله، والله قطع لسان، والله قطع لسان يخوض فيك يا عمرو، والله مزق كتاب يسبك وينتقصك احطه في كتابتي، والله اكبر عليك سبعا انا احط كتاب يسب عمرو في كتابتي، وقال اصل كان جاهل، اصل كان مش عارف ايه، اصل كان ايه اديب، اصل غلبه عنده حميه، عنده حماس، عاش للإسلام بقضية مش عارف ايه، ومات من اجل، مات من اجل ايه؟ من اجل ايه مات؟ من اجل دين محمد، دين الاثار، دين الصحابة. ما في مجاملات في هذا، ده دين لا مجاملة فيه. قال يا معاوية اما يا عمرو اما تعلم ان الاسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجوب ما قبلها، وأن الحج المبرور ليس له جزاء، وأن التوبة تجوب ما قبلها، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا التوبة إلا الجنة. هذا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي، بغير استثناء. أسلوب عام كامل، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد، لو أنفق كل يوم مثل أحد، شوف تفرق، يعني تنفق لك في الشهر 30 جبل ذهب زي أحد. دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف، لا المد ولا النصيف. تعلمون جبل أحد؟ يجي قد إيه كده جبل أحد؟ يجد يعني يجي مثلا كده يجي له قد إيه مثلا 50 مقطورة شرب كده مثلا؟ أه؟ ولا دي يعني جبل أحد ده؟ لو جبل أحد هنا عند المنصورة مش هشوف حاجة المنصورة، لو وضع كده أمام المنصورة لن ترى شيئا بعده. هذا جبل أحد، لو أنفقت مثله كل يوم كل يوم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا نصيفة، فكيف ترضى لنفسك دينا يسب فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده قال مالك: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. الله أكبر. ليس لمن انتقص أحدا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. من أين انتزع الإمام مالك هذا الاستدلال؟ للفقراء المهاجرين، وبعدين الذين تبوا الدار والإيمان، وبعدين الذين جاءوا من بعدين يقولون ربنا اغفر لنا. ده الفيء، لقد قسم الله الفيء على الثلاثة، خد بالك، المهاجرون، الأنصار، من تبع المهاجرين والأنصار ممن سلمت ألسنتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولهذا قال بعض السلفي، مرت طائفتان خلاص انتهى المهاجرون انتهى الايه الأنصار، وبقي الطائفة فمن لم يكن منهم فهو ضال. بقي الطائفة. طب يا ترى اللي سب أصحاب الرسول دول، هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من المهاجرين؟ لا. من الأنصار؟ لا. طب ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. طب ده من دول؟ إذا يبقى منين؟ نسأل بقى، الذين يقولون بأن الرجل ده عاش كده وأمثاله، يعني أن ده عاش لقضية الدين وده عاش كده وانه عنده بعض اخطاء. احنا السؤال الواضح، هذا مبتدع ولا لا؟ ما عايزين بقى ها طلع الفقراء المهاجرين مش منهم طبعا، والذين داروا الايمان ليس منهم. طيب والذين جاءوا من بعدهم؟ ايه انت زعلت ولا ايه؟ والذين جاءوا من بعدهم، ما الواحد بقى بيخاف، بس الحمد لله الشيخ فتحي معنا الحمد لله، يعني إن المسألة مؤمنة الحمد لله. ها طب والذين جاءوا بعدين؟ مفيش. يبقى إذن من أي الطوائف ستضع؟ سيتبين لك الجواب إن شاء الله. وهذا انتزاع من الإمام مالك رحمه الله تعالى، انتزاع جيد وعميق. طيب نقف عند باب في تقدم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.